أموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ولا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا والله يشهد إنهم لكاذبون لئن ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من

أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون يا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن صدق الله العظيم.